فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن جيستيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كلو حوري سيادة إذا عد الفرقان أو حلي ذا نوكلا عد جيستان مركل لجي مادو هبيني مدى سبت إذا أيسو جليسو عاون قدو بدأت كم قليسان وحكم إذا شيخ فؤاد محمد قلف أو كهضلي ويركي تضبات كي تجي كنعي مدحتو يدا مقدشو كلمة وبقول لا ضد أوجد يا شيقة أيات نجيس الدونتان عندما المجاهدين تأل الشباب أو دجال علوس قاضي فريسين أسكرت الدولة الفدرالية أي كليه دولات كما جرد كسمايو والج ولاية إسلامي جاه باي أو فافهين كبحية وركي قصارها بأن لو جيستي ما ملك كونفر قلبيد كدعي ديجان كدينوناي فافهين لجهري وركمين أهولو لجاي أسكر كترسان دولة فدرالكا كواسي أوكو سعداليي غوبال كشابي اللهوسي حلبانة دا بارلمان كأومان تكولان كياشي أمان كفراها كبحي أم مقدشو ودو بداسي يحبين تلوح قرآن كأوكو لغان أياد كودا جيسا دونتان برنامشكا وامر كريا اللوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني مؤحد أطبنك بشج جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سدح لبش لبي طبنات سندة لبضكون إيا لبي لباتنك إميلادقة كسو دوادة برنامج كوفا فاسن عندما مجاهدين تعال الشباب أيام مانتا دقال علوس قاضي فريسين أسكرت الدولة الفدرالية أي كليهين ديغان نظل بقرس إدعاه دولايات كما قرد كسمايو لمهل الفافاهين كو أدن قصارها دقال كاسي لانكا كاله ورأي كسو بحيا كمين لو ديغي عيدما كترسان دولة الفدرالية أكو سعداليي انت أول حيث ديغان كدنو يدقم دا قريولي إيقو بالك الشبي اللهوسي لبا أسكري أيان الحقيجيي إن لقو ديلي كمين كاسي وحانا متكم إذا أسكرت أسي لقو مقع بجري علي قني عيدانك مجاهدين تأيه والغل كاسيكو صوفرتي قري إيبوش كيسا. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. واتهي لغي استيال ولي وحد نقل السعطان ورباهين تإسلامي قاه الفرقان وحان قيباه ورطلاب سنينا برنامج كالوحة ورئيسي دا ولغا ولاية إسلامي قاه إيباي شيخ حمزة أبو جعفر أيا كور بحيي ويراركي لغولايي عندما ذا مامولك كونفرق البيت إيكا دعي ديغان كدينوناي إذا عدى الأندلس أيا وريستي وليغا قبل كباي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الوالي كسودو إذا عدى إسلاميك الأندلس وحان جعلنا هاي إنان سؤالك هاوي دينو حالذي وقدم بي ولايدة باي قارهان خلق لذا مجاهدين تا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي جزاك الله خيرا ودوهي إذا عد يوم مامل كذي يقول أهن بهذا إعلام كنوان أم هذا علنية وحالي هي جزاكم الله خيرا. الوالي ما لمحن ولا إذا باي قرحان دولات جدا بيدبو وحالك سوشيغي ورؤي مجاهدين تكو بيكسنين حريها يوصل لك إذا عدوغا محافة فاينة وادنا غسين كرتا خود دقال لذاسي. رنتي ما لمحن مجاهدين تجزاهم الله خيرا waxay weeraray dagaalo aan kala go' lahayn ku hayeen saldhigeedii xiriyaha cadawga ee duuladka magaalada Baydhabo ku yaalo ee ku heerarsan cadawga meesha ku jira dhanaac Waqooyi iyo dhanaac Bariga iyo Koonfur intaba ka jira dagaalo ayaa ka socday. Marka eeclaamkan waa uu tabanayay si guud dagaaladaasi waxay ka dhaceen deynuunay ilaa laba jeer bay ka dhaceen jumcihii hore iyo tii hadda aan soo dhaafnay oo dhaweeyd maalinkii ka horreeya khamiiska ahaa intaba dagaal ka dhacay cadawga ayaana lagu baaqsaday bifadlillaahi tabaaraka wa ta'aala sidii loo qorsheeyay oo loogu talagalay ayayna u dhaceen dagaaladaasi waxayna keenayeen meelo badan inay ka soo baxaan oo ka soo cararaan marka waa dagaal iyo halgan lagu jiraa cadawga si guud ahaan gaar ahaan muslimiinta ay dhabaateenayeen oo ay carqaladeenayeen oo halka ay muxuu aha ku dhabaateenayeen in laga dulkiciyo ayaa maqsuudka ahaa insha Allahu ta'ala dagaaladaasi sidii loogu talagalayna waa ay u dhaceen jazakallahu khair sheekhana maxaa khasaare ah oo ka dhashay weeraradaasi waad ino sheegi kartaa dagaaladu way badnaayeen hadii aan ku hormaro kii dagaalkii deynuna ee hore askar baa ku dhimatay oo cadawga ka tirsanaa gaar ahaan ciidankii ridada meesha u joogay qaybta lixdinaad ay ku magacaabaan wixii ka joogay meeshaas askar ka mid ah ayaa ku dhimatay maalinkaasi dagaalka iclaamka islaamigana waa uu tabiyey dagaal kale oo duleedka qansax dheere ka dhacay ayaa jiray asagana oo ilaa 9 murtad ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen 10 kale ay ku dhaawacmeen qoriyina lagaga soo furtay ilaa 7 qori laga soo qaatay oo laga soo furtay maalinkii khamiistii hadda aan soo dhaafnay oo muxuu ahaa bisha 7 ahayd dagaalkii mujaahidiinta ay markale doonuna ay ku ekeeyeen waxaa ku dhimatay khasaaraha hadda uu marayo waa 26 askari oo dhimasho ah iyo 34 oo dhaawaca iyo gaaladii oo ka quustay muxuu ahaa dib u soo laabasho iyo sida hadda akhbaarta inagu soo gaarayso in meelahaas ay dib ugu soo laabtaan iyo sidoo kale to deegaama aan dagaalba lagu qaadin inay ka soo cararaan markay dareemeen culays in uu ka haysto si joogitaanka halkaasna aysan suuragal ahayn sida goof gudud oo kale to marka dagaalka khasaare weyn buu u geystay adawga Allah subhanahu wa ta'ala waana Allah kuma hasan tabaaraka wa ta'ala waa gartay hadii aad gacanta ku hayaa deegaanada deynuna iyo goof gudud dhamaan goobihii dagaalkii meelahi ay soo weeraran hadii ay tahay iyo meelahi lagu weeraray intaba mujaahidiinta ayaa gacanta ku hayo u haray oo deynuna hadaan ka soo qaadno maalinkii shalay walaayada joogtay ilaa maantana walaayada taagan oo joogta aan hadda wareysiga bixineyno maamulka islaamiga ah ayaa ka shaqeynaya waxaan rajaynayaa dhamaan makaatibtii kala duwanayd walaayada inay ka hirgalaan deegaankaasi insha Allahu ta'ala dadkaasna shariicada islaamka ay ku naaloon doonaan sida walaalahoodii kale sidoo kale to deegaanka goof gudud buuray oo ay ka soo carareen markii culays weyn ay dareemeen ayna ogaadeen doonuna iyo wixii ka dhacay ay ka soo carareen ayagana mujaahidiinta ayaa gacanta ku hayo maamul baa ka shaqeynaya bifadli ilaahi tabaaraka wa ta'ala da'wa iyo duruus baa ka balaaban doonta insha Allahu ta'ala meelihii kale ay soo weerareen sidoo kale to awalba mujaahidiinta joogayo haddana sidii unbaa gacanta walaayada ugu jirta waa gartay weeraradaad ku beegsanaysaan xiriyaha iyo salagyada murtadiinta ee xareeraha Baydhabo sida deynuna iyo goof gudud way li xasadeen waana joogto cadawga maxay uga dhigan tahay in xareeraha Baydhabo ay mujaahidiinta ku beegsadaan barakallahu fiik waa dareemi kartaa ninka askarigaana waa garan kara haddii mar xere ciidan iyo magaalo la maamulahayo oo maamul uu ka dhisan yahay haddii cadawgaagu u soo gaaro meel 30 km ka yar waa dareemi kartaa ninka meesha ku jira khalkhalki iyo wuxuu dareemayo marka cadawgu waxay ugu dhigan tahay Baydhabo ku jiro in muxuu ahaa isku dayadii ay sameynayeen inay ku guldareysteen bal ay tahay inqalaba sixru cala saaxir ayagu waxay damacsanaayeen si guud ahaan sida la wada ogsoon yahay in khalal iyo khalkhal amni ah ay walaayadka gudahoodii ka abuuraan gaar ahaan walaayada Bay gudaheedii waa tii isku dayi dhowr ay sameeyeen ay weerareen hadda ka hor tuulada Saydheelo oo maamul islaami ah joogo ka jiray muxuu ahaa deegaamo kalena isku dayeen inay weeraraan sida tuulada Baladal Amiin iyo meelo kale isku day ka sameeyeen inay weeraraan oo muslimiinta ay amnigooda khalal geliyaan diintooda inay ku dhaqmaan inay u diidaan dhac iyo boobna inay ka geystaan kufsi iyo bilaayo kalena in dadkaas ay u keenaan isku daygoodii saas uu ahaa bifadli ilaahi tabaaraka wa ta'aala doontii ayaa la rugmatay hadda dhanacoodii ayay jirtaa culayskii iyo khasaaraha dhanacoodii uu jira oo hadafkoodii waa soo gabagabowey oo hadda wixii ay lahaayeen ay ku taamahayeen waxay noqotay waxba kama jiraan aysan sii socon karin waxayna uga dhagan tahay jab lixaadle in uu ka soo gaaray oo hadafkii meesha uu ka baxay bal goobihii ay joogeen inay sii haystaan ay ku guldareysteen حدا عدوغو محوقها ان خلاف بان ايا كدح ابورن او سراكيشي وحير حرية ما ملكي غالة ماشا ايكان ستيو كجري ايا هدو هرقوف سياسة داد دقال كان صاببي ايا كدح تاغن سيدو كلا اتوبيان كي ماشي جوغي ايا خلاف كلا اساقنا ايا ما ملكي اساق صور دح كلا دح قلي سياسين تودي سيد شريف سكين ايو واد مغلي سيمانت اعلام كاقيلنا اي وحي شيغا حيين ايو عيدن كي ماشا لغول لاي مركه و ان culays weyn oo kasoo waajahay runtii ciidamada tooxidka xagood jazaakallahu khayran sheekhuna alwali magaalada baydhabo waxa ku sugan ciidamo siliibiin ah oo ingiriiska iyo etiopiyaanka ugu horeeyaan waxay iska soo hormariyaan maleeshiyaadkan oo ay arturka dhigtaan dhalinyaradan la soo marin xabaabiye maxad ugu baaqaysa runtii marar badan baaq ayaa loo diray oo mujaahidiinta qiyaadadoodii iyo dhamaan mujaahidiinta oo dhanba ay u dareen annatii umban qayb ka ahay waxaan leeyahay kuwan la soo khalday oo muxuu aha bajaajley waxaan aad u jeedo waa bajaajleydi iyo mooteleydi iyo kuwa ciyaalkay meelaha muxuu aha qamaarka iyo khamriga iyo bilaayda la fadhiyay weeye waxaan leeyahay in waad aragtaan sida la idin galay deynunayaad ku dhamaateen waxaad ku dhamaateen baradal amiin bad ku dhamaateen waxaad ku dhamaateen deegaanka saydheelood ku dhamaateen goormad aqli yeelanaysan goormad wax fahmaysan sida loo kala socdo iyo dhammaanshihiina iyo meeshaad ku socotaan goormad ku buraaragaysaan war ka toobadkeena oo diintiina u soo laabta waalidiintoodii waxaan leeyahay nin kasta oo waalid ah cunugiisa meeshaasi ku jira inagii cunugiisa halkaa ha ka soo saaro oo gaalada ha ka soo dhex saaro islaamka ha ku soo biiriyo hadduusan mujaahidiinta ku soo daraynin oo safka jihaadka uusan keenaynin bal ciddiisa iyo xaafidihiisa ha ku ceshesto cunugu yuusan carituur gaalo ka noqonin insha allahu tacaala odayaashi dhaqanka walaayaadka si guud ahaaneed waxaan leeyahay ciyaalka la maran habaabiyey waa ciyaal anaga naga dhashay oo anaga qayb naga mid ah weeyaan jasad ahaan markii la fiiriyo iyo qaraabo ahaan ee ka soo celiya gaalada ay u galeen ka soo celiya bal diintoodii ha u soo laabtaano naftoodiina ha u daneeyaano odayaashi iyo dhaqankana saasaan ugu baaqaya jazaakumullahu khayran walaayada baay waxay ka mid tahay dhulka soomaalida ee abaartu saameysay haddana xilli roobeedka ayaa dhexda loogu jiraa maxaad u sheegaysaa dadka beeraleyda ah ee walaayada ku dhaqan baarka allahu fiika si guud ahaan walaayadu horta waa ay roobaysatay bixamdillaahi subxaanahu watacaala oo abaarta waa laga baxay deegaamada walaayada intoodii badan waa ay roobaysteen meelo yaryar ayaa dhammaan maanta hataa roob baa da-ayay intaasna ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu noo dhammaystiro bifadli illahi subxaanahu watacaala intaa kadib dadka muslimiinta ah ee ku nool walaayada guud ahaan waxaan u sheegayaa oon ugu baaqayaa waxaad aragteen kuleelka iyo rafaadka iyo xaraadka ay leedahay abaarta iyo culayskeeda waad aragteen ka faa'iidaysta xilliga iyo mowsimka ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey iyo barwaaqada ilaahay noogu daaqay ha laga faa'iidaysto ha la beerto beeraha miraha waxtarka leh sida masagada iyo galleyda iyo waxyaabaha la midka oo waxtarka leh oo ummadda ay keydsan karto ay iibsan karto muxuu ah ay ku noolaan karto waqtina u gaarahaya ha la beerto ha lagu dadaalo tacabka ilaahay subxaanahu watacaala ha la ictimaado ha la baryo dembigii iyo macsiyadii iyo xumahana ha laga fogaado si ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa nooga ziyaadiyo ha laga fogaado gacma horsiga iyo gaalada lagu cararahay iyo suntaasi gaalada ay fadinayso ha laga fogaado jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala gacmaha ha loo hoorsado runtii gaalada hadafkeedi waxaa weeye in tacabka laga haro allah subxaanahu watacaala in laga fogaado ayada in loo dhowaado kadibna gaalo ay noqdaan dadkan diintooda ay ka tagaan marka ahdaaftaas gaalada yaan la xaqiijinin ilaahay subxaanahu watacaala ha loo laabto ha loo toobad keeno dhulka iyo beer daaqa ilaahay subxaanahu watacaala na siiyeyna ha laga faa'iidaysto jazaakum allahu khayr waa gartay ugu dambeyntii sheekhuna alwaali maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka reer baay ee dal iyo dibad ka dhageysanaya marka ugu horreysa waxaan ugu baaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa inay garab istaagaan ay u nusreeyaan mujaahidiinta ay garab istaagaan hiil iyo hoo ay la garab istaagaan naf iyo maalna ay ku bixiyaan dhulkoodina cadowga ay ka xoreystaan diintoodina ay xor u noqdaan mar labaad waxaan ugu baaqayaa in ay ka haraan cadowgaasi liita oo cararka ah in laga haro ilaahay subxaanahu watacaalana laga cabsado mar kale waxaan leeyahay waan ku celinayaa gaalo waa ay jabtay iskuday kastoo ay sameeyeen waa uu soo fashilmay marka gaaladaasi xal laga fogaado ee waqtigoodina waa dhamaaday waqtiga ay qabsadeen waa u dhamaaday muxuu aha mana si joogi kara intaas ka badan oo dhulku dhulkoodi ma aha dadka dadkoodi ma aha waxa ba yaraatay musaanada ama gargaar ah ama taageero ay ku haystaan ma uu jiro marka laga fogaado gaaladaasi allah tabaaraka wa ta'aalana halo laabto halo toobad keeno ilaahi subhanahu wa ta'aala halo tadarruco ilaahi hal in tariiqiisa saxiixa hal raaco islaamkana garab iyo gaashaan halo noqdo jazaakum allah khayran فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي هكاك شيخ فؤاد محمد قلف أياك هدلي ويركي تضبات كي تجي كداعي madaxtooyada muqdisho isagoo salaadii jimcaha kadib boqolaal qof la hadlayay ayaa waxa uu bogaadiyey weerarkii sida aadka ah u gilgilay dowladda federaalka wuxuuna dadka ku dhiirageliyey inay ka qayb qaataan dagaalada lagula jiro dowladda federaalka iyo shisheeyaha bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أيها الإخوة في الله الله سبحانه وتعالى وحو مؤمنين تأبلن قاضي إنو أدونك يا آخر أبو قرقار أيو دقالك إسلام كالغسو قاضي إلهي دينك سوكسو دولي الله سبحانه وتعالى مؤمنين تنو أقرقاري قال إذن ألو أدو الله سبحانه وتعالى نصري قال الله حاكم إذا ماشي أي إيابو الدقنايين ومدحتو يدي كلبحين وحرون تأصل كو أهيد ayaa usbuucii dhowaa mujaahidiintu galeen bartaasaana cadow ilaahay lagu laayay sidaasaa alle subxaanahu wa tacaala sunankiisa ay ku socdaan annaga haddaan mu'miniina dhab noqonno oo xaqa alle subxaanahu wa tacaala iyo dariiqa rasuulka aan ku taagnaano alle subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday inuu noo gargaaray waqaala tacaalaa wa ina jundanaa lahum alghaalibuun alle wuxuu yidhi jundiga iyaga ayaa adkaanaayo alle wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaalaa kuwa gaaloobay iyo inta la socota haddii aad la dagaalantaan ama dagaal ay idinku soo qaadaan iyaga ayaa cararaya la yidhi walow qaatalakum alladiina kafaruu lawallow aladbaara alla wuxuu yidhi kuwa gaaloobay haddaad la dagaalantaan waa cararaya lawallow aladbaara uma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira ma helayaan allaah iyo gargaar iyo nasri iyo mid arrinkooda tawaliyo taana waa sunnadii alle subxaanahu wa tacaala sunnat allaahi alatii qad qalad min qabl sunnada alla waa inuu alla awliyadiisa u gargaaro gaaladana uu dulleeyo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qad kaanad lakum aayatun fii fi'atayni iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiili illah wa ukhraa kaafiratun yarawnahum mitlayhim ra'ya alcayn wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa ina fii dalika la cibratan liuli labsaar alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala maalinkii beder ayay ayaadkan soo degeen qul liladiina kafaruu satuqlabuuna wa tuxsharuuna ilaa jahannam alla wuxuu leeyahay kuwa gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa waa la idinka adkaanayaa qul liladiina kafaruu ilaa qiyaami saaca saas ayaa loo akhrinayaa waxaad ku tidhaahdaa kuwa gaaloobay qul liladiina kafaruu satuqlabuuna waa la idinka adkaanayaa adduunkaa laydinkaga adkaanayaa satuqlabuuna wa tuxsharuuna ilaa jahannam jahannama laydinku uruurinayaa markaad aakhiro tagtaan adduunkana waa laydinkaga adkaanayaa aakhirana jahannama laydinku uruurinayaa markaasaa la yidhi qad kaana lakum aayatun fii fi'atayni iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiilillah aaya iyo calaama waxay idinkugu sugan laba kooxoo iska hor yimaadeen fi'atun tuqaatilu fii sabiilillah liiclaa'i kalimati illah an takuuna kalimatu llahi hiya alculya qola waxay u dagaalamaysaa allah kelmadii inay kor noqoto kooxda kalena alla wuxuu yidhi kuwa gaaloobay way fii sabiili shaytaan bay u dagaalamayaan الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله سبحانه وتعالى وحوليه قال هذا المؤمنين تأوحيوا الدلقالما يألك المدينة كرنغتو هو نوحيوا الدلقالما يان في سبيل الشيطان شيطان كالمديسة إن كرنغتو مركز الله يري فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لدقالما شيطان كإعيد مديسة دقرت شيطان كوار دقر ضعيفة وي ما قالوا إنك أي سوق لهم بيدب أو عررين ما أنت نقعنت مجاهدين ديكو جيران الله سبحانه وتعالى بكو حمد له حمدك الله إسكالي نصرك الله إسكالي ومن نصره إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله عزيز كي حكيم كي نصر إسكالي أنك وحنقو أجيبا يا سيد حريموت هدي أنه مسلمين هدي أنه مجاهدين هدي أنه تذكر بكلمة ألا كوريني كالنوقته مدك هو ذلك عبسي الله إنا كبغنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ذاتك مؤمنين توهداد الله كبغدان الله وحويدين يلي فرقان إذن كاقولي سنة يحق يبادل الله كلا صارايو تغوض الله إن لقد ذاله الله وحوليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله وحوليها عدي الله كبغدا الله مخرج بوسينيا عريلي كثأي قلان ميل أي كبحان با الله سينيا meel ay in kaffi leena al risqi oo kasi risqi waxa kamida cadawga alle in laga guuleysto mid labaad in laga rabo waxa way tibaaci rasuul alayhi salatu wassalam dariiqi rasuulka uu maray sidoo u jihaday inaan u jihaadno laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasana alla wulayahay waxa rasuulka alla dooyasho wanaagsan baa idin kaga sugan inaan rasuulka ilahi khilaafin jihaadka iyo jihaadkiisa uu ekaado daaiman ibaadad kastoon alla ku caabudayno الله وحوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفك الله رجينا يو إن بدن الله حسي رسولك الله نقضيه ومتكستو وحا أي وضان إي عملك أي وضان إي عبادة أي وضان رسولك الله كل يحضو ومدى على نصر مسينا وإن دائما دهنا الله رسولك سيحقه مري طريقه مري إنا قادنا أرنك أدن بيو وحن قويرين قبائل كمسلمين تا يا شعب كمسلمين تا جهاد كي مجاهدين تا إن قرب استاجن إن قرب لاستاجو الله سبحانه وتعالى دين تا استاجو قرقاريو الله وحير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا قرقاري وإن أنا دين الله بقى قرقاري الله وحير قرقاري رسول كيسي أبو بكر ولا سعودي waliba ay god galeen oo adduunka dhawcada u yahay maalinkaas alla diinka u gargaaray haddana alla diinka waa u gargaaraya waxaan marka muslimiinta guud ahaan u dardaarmaynaa safka islaamka iyo jihaadka iyo khayrka in safkooda la galo cadawga ilaahay gacan aan u noqono oo mid kula dagaalano hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxay dhigisteen markana ku soo dhawaada halqada 97 xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan الله ونحرسته شيخ نور محمد الرحمن اي نوسو جيدنيا اي دغيسه بون خل القران يسدده خلق القران ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده اولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آله وصحبه يتبعون لهم بإحسان لهم دين ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الله قول كيسا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الله سبحانه وتعالى وكسا ورمي مسلمين تو أما أمد مسلم كأه إن أيغو أي عدوغا قدها إياميت كدباد باكدك تونادا وحومركا هالكا نوغا ورما إياه كوا أيغو وحقالي أن يلينين murunki iyo wixii markii looga raayay inay muruqa ay ku muuqniyaan rabo ummadda muslimka alla marka wuxuu iska dhiciya hayaa lamar hadii aqoonti dhab ahaan la idin siiyey oo allahu rabbul caalamiin kitaabkiisa adeegsataan iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aqoon idinka u sheegay u haysano murun waxba laga idin kaga qaadima geesinimani waa la ydinka rabaa waa jilcina mar hore laydin oo waa tiaaday maaragtay walaa tahinuu walaa taxzanuu antum alaclawna in kuntum mu'miniin dadkii idinka horreeyo diinta difaacda may jilcini famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili idinkuna ha jilcina iyo haddaba allah subxaanahu watacaala markii ay muruqa noqoto dagaalka inaadan duqanoobin falyuqaatil ha dagaalamaanu fii sabiilillah ayuri alle fii sabiililah allah wadadiisa dhexeeda fii sabiili illaahi alla wadadiisa dhexeeda ku dagaalamaano alladiina kuwii yashruuna gedaayeen alxayaata addunya nolosha dhow ayay gedaayaan bilaakhirati aakhir ay ku gedaayaan oo macnaheedu waxay tahay nolosha dhow way iska bixinayaan saada ku macnaa saas waa noloshaan dhow oo adduunyada iska bixinayaan aakhiray soo marsanayaan kuwaasaa fii sabiililahi ku diridhaa marka falyuqaatil faacilkeedu alladiina waay الذين يشرون الحياة الدنيا يشرون بمعنى يبيعون بالآخرة مركة ثمن كواي أو إن يدوية بحيان إلا مركة لذا بعت الكتاب كتاب كي أنقذي وعنكو كذا مركة بكلا مركة لذا كتاب كي أدبح سوا أزا سوا مرسطي قرشك الدنيا دي أي هذا مركة يقذين ويسكب بحيان آخر سوا مرسطي كواسا مركة في سبيل الله كدر غاي ومن يقاتل روح الدريرة في سبيل الله الله هو الذي سدح هذا قدر له أو فيقتل دلو أو يغلب أن برعية فسوف نؤتيه وانسيدنا مردا بأيور الأجر أو الجود انسيدنا عظيما لما قارب ويقول استروحس مرد في سبيل الله قدر له أما هل دلو أما هالرعية وعذ ويشاه كرعية لا بلاش كون نغضب الله وحوليه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله الله هو الذي سدح هذا روحه قدر علما أو فيقتل دلو أو يغلب أمره يعذوه سكر راية فسوف نؤتيه وانسيدونا أجرا أبل قد انسيدونا عظيما أيوين فروح مركو دقال لما في سبيل أنا قدر له وحكى لما في سبيل وطني وفي سبيل المناصب وفي سبيل المنصب في سبيل القبلية والوطنية والقومية حسنا لمرة في سبيل الله حدب لما نكبح ما يقفك في سبيل الله مركو قدر راية إن لدلو iyo inuu asugu maaragtay cadowga jibsho haddii la dilo fasawfa nuutii ajran cadiiban waa ballanqaadkiisu meelo u yaalaa allahu rabbul caalamiin adduunya aakhira asugu iska leh oon wax si ka naqaynana haddaba maaragtay u ballanqaad aw yaqlib hadduu raayaani fasawfa nuutii ajran cadiiman marka waa ballanqaad arrin ammaankeedu sugan yahay waay والله سبحانه وتعالى عاقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qabaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa xildhibaanada baarlamaanka ayaa maanta kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada muqdisho kulankaasi ayaa looga hadlay ammaanka faraha ka baxay ee muqdisho xildhibaanada ayaa sidoo kale walaaca ka muujiyey in qaab bahdilaad ah loogu baaro magaalada muqdisho waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maanta keliyaha ma ah wax bilowday checkpointyada ama meelaha la marayo hay-adaha amniga inay ku xadgudbaan xisaaniyadda xildhibaanka inuu la mid yahay xildhibaanku qof caadi ah la baaro baabuurkiisa waxaa dhiman keliya ah in jeegookan naga gacmaha la geliyo sida saakaba dhacday xildhibaanno badanna qabsadeen xildhibaanku hadduusan marka iyadaha baabuur bruuf ahna iyo uusan wadan ii sheeg baabuur kale oo ay saaran tahay 12 askari isla markaasna uusan wadan bahlahan dadku isku warwareejiyaan anuma aqaana qoryaha kan kuwaas lama istaajiyo waa soconhayaan, laakiin kuwa kale maxaa dhacaya? Waxaa noo dhiman keli ah sarwaaladana inaan sibno gabdhahana la yidhaahdo googaradaha laga fiiriyo. This is a simple, waxaa noo dhimantan iyadaha waay. Marka muhiimadda ugu weyn oy tahay waxay tahay guddoomiye iyo guddoomiyeyaal waa in hay-adaha amniga ku shaqadan la keenaa xildhibaanada hortooda si looga hadlo arrinta iyada ah, sababtoo ah askariga dariiqa jooga amarba la siiyey, amarkiibuna fulinhayaa. Inta meeshan joogtana waa intii amarka iyadaha u dulqaadatay, in badanna waa noqdeen oo meeshii ka kala wareegeen. Arrin kale oo muhiim ahaa jirto ayaa la rabaa inaan ku darsado, abniga keliyay ma aha, dhibaatooyin kale ayaa haysta xildhibaanada aada u fara badan. Guddoomiye, waxaan kaa codsanayaa inaad arrinta xildhibaanada dib u fiirisid. Taasna waxaa weeye waajib dastuuri ah oo adiga ku saaran, ilaalinta xildhibaanka, sharafkiisa, karamkiisa, maalkiisa, wuxoo dhan waa mas-uuliyad adiga guddoon aad u tahay lagu doortay. Sidaa darteed hadalka kuma badinhayo, waxaan rabaa in loo yeero hay-adaha ku shaqale nabadgelyada dalka. Arrinta saddexaad waan rabaa inaan ku daro waxay nabadgelyada dalka gacanta ka baxday. Meel ammaan ah ma jirto maanta dalka aan taagannahay. Xildhibaan ammaan ma aha, golaha shacbiga ammaan ma aha, madaxtooye ammaan ma aha, meel ammaan ah ma jirto dalka kan. Yaa ku shaqale, yaa la weydiin? Arrimahaas waxaa loo baahan yahay guddoomiye, ma aha arrin fudud. Arrimaha amniga laga doodo iyadoo aan ognahay in amnigii uu faraha ka baxay kadib bishii Juun ee aan ansixinay ra-iisul wasaaraha dalka, la magacaabay 7-dii bishii Agoostana la ansixiyey isaga iyo xukuumaddiisa. Oo dabeyn waxaa faraha ka baxay arrimihii amniga. Waxaad ogtihiin Hotel Hayaat waxaa dadku geeriyooday, haba yaraatee cid maanta loo soo eedeeyey oo la leeyahay muxuu ahay dadkaasaa fududeeyey ama sidaanay ahayd ma jiro. In kiis uu iska dhaco, cidna aan loo maxkamadaynin, sargaal aan tiirka loo geynin, dadka hay-adaha amniga ku fashilmay aanan waxba maaragta laga qabanin, waxay sharaf dhac ku tahay dhammaan dowladnimadeenna. Wuxuu guddoomiye ka daro dib u dhal madaxtooyadeenni inay 24 saacadood ay ka dagaalamaan madaaficdii madaxtooyada lagu soo garaaca guriga korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa iyo haddana cid loo xiri iyo cid maxkamad loo soo taagay ma ah oo aan ahayn guddiyaa loo saaray. Guddiyaa loo saaray waa ay badatay, waa inaan ka gudubnaa. Dadka mas-uuliyaddaas fududeeyey qasab waaye, filroos dadkii galay waa loo fududeeyey, ma aha wax hal maalin dhacay, xataa ma aha inta bamba la tuurayay ayuu hal qof jeebka ku soo qaatay. Asaa hoteelka uu la galay maalintaas cid laga gadaayay iyo cid aaminayso malah. Waa in lagu xisaabtamaa, waa in siday tahay muxuu ahay noogala warbixiyaa, waa in hay-adaha amniga ayna hor yimaadiin mudane guddoomiye oo ay noo faahfaahiyaan waxyaabaha dhacaya, waxyaabaha ka hooskarayn kara. Arrinta xildhibaanada Soomaaliyeed iyada oo madaxtooyadeenni ay galayaan in baabuurta xildhibaanada dhexdooda qarax laga raadiyo waa nasiib darro weyn runtii iyo sharaf dhac. Waa marka koowaad ee mudane guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno sida aad noo hogaaminaysaan kuma qaracsanin, aad bay u hoosaysaa. Waa mas-uuliyaddii aanu inii igmadnay nooca ahayd waxay u eg tahay maalinba maalinta kasii dambaysa inaad hoos u dhigaysaan. Waana ta keentay saaka in sharafdhaca inta la arkay leega uu nagu dhaco. Waxaanu rabnaa inaanu la xisaabtan buuxaa la galo dowladda, xukuumadda inaanu si buuxda ula xisaabtan aan doonayna, oo kalfadhigan uu noqdo kalfadhi xisaabtan. Waxaanu idinka sugaynay inaad ajanda noo keentaan oo intii kalfadhigu xidhnaa soo diyaarisaan, oo sida maamul goboleedadu usoo samaysaan oo halka kan aad nagaga ansixisaan ajandaha oo qodobaysanoo maalinba wax laga hadlayo. Xeerar baad la hordaysaan, weliba xeerar dullaysan oo intooda badani dullaysan tahay baad la hordaysaan. Waa xisaabtamaynaa maalin walba. Wasiir baan u yeedhaynaa, ra-iisul wasaarahaan u yeedhaynaa, madaxweynahaan u yeedhaynaa. Waxa dalka laga qabtay muddadii hadda waxayd baan rabnaa inaan wax ka ogaabno. Heshiisyada la galay baan rabnaa inaan ogaano waxa la Kenya ugu soo geysay, qaab bay nagu soo taabashay. Fiisaha iyagii dadka la siin jirayna waa la gooyey, waa laga qaaday. Meel caa wax noo marayaan ma garanayno. Dalka inaan xisaabtanaan doonaynaa ama nagu hoggaamiya ama ka soo dega meesha tan amniga runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimadda Muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerki ugu xumaa ayuu joogaa runtii maanta waxay joogtaa heer qof qof aamina la'yahay meeshii ugu darnay ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan sidaa waxaa dheer tacadiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ogaada dadkan cadwi leeyihiin waxaa la sameeyey jagbointiyo kilomitir afar ku yaala wadada jaay ku yaala waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma kuu mari karo keligiisaa lugaynaaya amnigiisa ciddiisa cid damaanad qaadaysaa ma jirto markaan soo gelayna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada soomaaliyeed annaga mas-uulka ciidamo inta la yiraahdo meel ha la dhoobo oo ha laysugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhooban inta lasoo dhex galo lalaayo mas-uuliyaddeeda xataa annaga qaadayna waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda nala dhaqmaayo waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkan soo galo wixii xasaanada sharcigaasay ku qoran tahay sharcigaasna la raaco waxaa kaloo muhiima waxa dhacaya mas-uuliyadda dhacaya waxa waddanka ka dhacaya annaga mas-uulka isla xisaabtan waxaa laga rabaa cid kale lagama raaco uguma dib xisaabtamayse annagaa la rabaa inaan xisaabtanno marka waxaa la rabaa inaan u yeerno hay-adaha ku shaqada leh oo ay arkaan inaan annaga mas-uulkoodii nahay oo aan la xisaabtamayno laakiin inna la yidhaahdo tal iyo hebel maaragtay xiriir samayso war maxaa xiriir samaysana xildhibaana ahay xiriir samayso yaa u xiriirku samaynayn ayay tahay walaalow heerka aan joogno waa heer liita amniga horta waa lagaba hadlay sababaha keena maanta inoo mataqaana mooshinkaas loo gudbiyey amniga oo amniga kama tahay wax amni ahayna lakama hadlayno xildhibaane saddex xildhibaane ayna maanta gaari aan u saarnaynay ID kaarkayga laga qaaday waa la sawirtay xildhibaan kale sidoo kale qofka loo diraa mana aqaano meesha loo wada mana aqaano wuxuu leeyay ciidamada deji war ciidanka waa guddaana liidaama socdaa liidaa ma dhaha amniga xiriir samee mudan guddoomiye waxaan ka codsanaynaa xaalad hadsa ay ku sugan tahay xaalad ka duwan aysay gelaya dalkan waxaan rabnaa taliyaasha ciidamada iyo wasiirka amniga wasiirka anshaadhiga dhammaantood inaad noo wacdid iyo wasiirka cadaaladda aydhikaar waxaa lagu sameeyay inaa wadada ku maro askarigii daroolkiisa leeyay maa daroolkaaga maro leeyahay xildhibaanka soo dego kasir jaamkaa ku jiro haddii meesha qarax yimaada ka warra oo baabuurta xildhibaan safay ku jiraan xildhibaan halalaayo waay xildhibaanka la leeyahay muxuu ahaa gaariga ka soo deg xildhibaanka la furaya gaariga kofarkiisa micnaha waxay ka dhigan tahay asgarigu kama shakiisna qofka inuu xildhibaan yahay taas layskuma haysto marka maxay ka dhigan tahay xildhibaankii baa muxuu ahaa wax wada oo amniga wax u dhimaaya asgarigiina waa aamin hadday saas tahay muxuu asgariga naqan karaa marka haddii asaga uu muxuu ahaa i aamini waayey aniga asagu sidee ku aamini karaa kofarkayga furaay waxa uu samayn doona xaaladda meeshaan taagan xaalad sahlan ma ah kale waxaan ognahay waddanka taliyaasha u qaabilsan amniga gudaha caasimadda waxaad og tihiin qof walba wuxuu gaal u yahay waxay ku tartamayaan taliyaashaas mid walba dabaqiisa midba midda kale midka ka dheer waxay ku tartamayaan ani laba dabaqaan dhistay laba guri baan dhistay safar baan waxaan u aadaa turkiga waxaan u aadaa kii kale dee amnigii yaa u qaabilsan taliye aan ognahay nin sarkaala mashaarkiisa wuxuu noqon karo say suurtagal ku noqon kartaa inuu dhisto dhowr dabaq oo ku kacaysa dhowr malaayiin oo doolar waxaa meesha ka muuqata inaanan isla xisaabtan jirin dayacaadda amniga wax keenayna waa taas lacagtaas intay ka timid ma la isweydiiyey nin sarkaala simpli hal jeeg point mas-uulka yaa magaalada lahayaa toban guri ka badan kule suu ku yeeshay ma la isweydiiyey magaalada Muqdisho hadda waxay leedahay 18 degmay leedahay degmo walbana waxay leedahay guddoomiye ku-xigeeno tali booliis iyo taliina wasugadii leedahay marka meesha ay wax ka dhacayaan hotelada ay wax ka dhacayaan degmo ku yaalaa macnaha mar walba hotelada markii ay wax ka dhacaan guddoomiyaha degmada taliyahana wasugada taliyaha booliiska ayaga in loo soo xiraa la rabaa ilaan degmada ayagaa mas-uulka ah ayaga in loo soo qabtay intii taliya ciidan aan la gaarin ii sheega iyo mas-uuliyiin kale aan la gaarin wasiir amni aan la gaarin wasiir gaashaandhiga aan la gaarin horta dadka meesha mas-uulka loogu dhigay in ayaga loo soo qabtaa la rabaa arrintaas degmooyinka waxaa laga rabaa subax walba inay sameeyaan hotelada inay baaraan قدوهنا انتس ايان قصوك بقبين ايها برامشك لما انتين بسيدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.